نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، النسبة بشرف الانتساب ولعل أعلى نسبة يشتهيها عبد أن ينسب إلى سيده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا طوبى لك لو كنت من أهل الله. تلكم الأولى. وأما الثانية فنحن أمة بقاؤها مرتبط بهذا الكتاب القرآن. قال الله الملك الجليل العظيم سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ارتباط الأمة بهذا القرآن ارتباط وجود وعدم، حياة وموت، عز وذل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إخوتي، لا أحب أن أطيل في هذه المقدمة، فلي شرف أن أستضيف حبيبا خاصا لي، عرفته، ويوم عرفته أحببت القرآن منه. نعم، هو علمني أن أحب المنشاوي، وكم أهدى إلي أشرطته، ثم لما سمعت صوته في القرآن كانت مفاجأة. إنه أخي شقيق الروح وحبيبي وشيخي وأستاذنا فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. مرحبا بك يا سيدنا. الله يحفظك. لا، هذه مبالغة. أنا لا هذا شيخ لك. أنت شيخي. أنت شيخي والواقع يشهد في كل شيء. نعم إخوتي في الله، قضيتنا مع فضيلة الشيخ المحدث، وهو كبير أهل الحديث الآن في زماننا، مع القرآن. سبحان الله العظيم. لكي تعلم الأمة ويعلم الشباب أن الدين لا ينفصل، القرآن والسنة هما لا ينفصلان. إن موضوعي مع الشيخ في قضية القرآن موضوع كبير وواسع ومتسع، ولكننا سنركز في هذه الحلقة عن القرآن في حياة الشيخ الحويني. مرحبا بك فضيلة الشيخ. الله يحفظك. والقرآن في حياتك؟ القرآن هو حياتي. الله أكبر. إيه نعم. طبعا يعني ارتباطي الحياة بالقرآن قديم، والذي فتح لي يعني محبة القرآن، نعم، الانتباه للقرآن، نعم، هو محبتي للشيخ محمد صديق المنشاوي. الله أكبر. لأنني يعني تعلقت بالشيخ المنشاوي وأنا في سنة أولى إعدادي. ما شاء الله ما شاء الله. أي نعم. والسبب في ذلك أنني دخلت مرة على أبي رحمه الله، فوجدته يبكي، وكان أبي رحمة الله عليه، الله يرحمه رحمة واسعة، من الزهاد يعني، ربنا يرحمه ويرحم أبويا اللهم ويرحم الشيخ المنشاوي. آمين يا رب. آمين. وكان يعني قوام الليل، كان من الزهاد، كان من الزهاد، متجافي عن الدنيا الله يرحمه، وقلما كان يحمل مالا،

لم يأمرني كما قلت نعم. ولم يدندن لكنني كنت متعلقا به بالوالد بحبه نعم. كنت أحب أبي برغم أنه هو ما كان لوش دور الوجود الكبير نعم في توجيهي يعني نعم. أن يقول لي كذا لولا أنه هو كان يأمرنا بالصلاة يعني كان أخي الذي يكبرني مباشرة الدكتور شريف نعم بيصلي من صغره أنا صليت متأخر يمكن صليت في رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي فأذكر بقى إيه أن كان دايما أبويا بالمغرب يسألني صليت فأنا عارف السؤال فكنت قبل ما في مرة من المرات يعني قبل ما أروح لأمتي يبلل الرجلية كده وبتاع طبعا أخي شريف أصلى مصلي نعم. أول ما دخلت أنا وشريف على أبي فقال صليته قلت له ايوه صليت فشريف قال والله يا ابا ما صل قلت له ابا كفى بالله شهيدا صدقت ما شاء الله يعني شقي من صغرك سبحان الله فسبحان الله يعني شوف قال لي صدقت انا الان أنا كفى بالله شهيدا صدقت قال لي صدقت ما كدبنيش سبحان الله ليه لان التكذيب يبعث الريبه يعني انا الحقيقه لما كبرت قوي وطرقت ذهني كلمة أبي صدقت دي نعم. تذكرت حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجل يسرق قال أتسرق قال والله ما سرق قال أمنت بالله وكذبت بصره فهو أن الواحد يكذب الولد يدفعه إلى الكذب ندفعه نعم. فالحقيقة ده برغم أنه كان رجل أمي لكن هو ولكن سبحان الله يعني الدربة دي عندهم في تربية الأولاد مستقل نعم نرجع للشيخ المنشاوي كأن مسألة حلاوة الصوت وجمال الصوت لها أثر في القرآن أنا بقول الوقتي الأمة إلى أين الأمة إلى أين حقيقة خطيرة جدا في أن النهاردة الشيخ المنشاوي والحصري والبهتيمي والبنا ومصطفى اسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد هؤلاء الكبار الاصوات الحلوه الاصوات الجميله الملعلعه دي اللي الواحد لما يقعد يسمع المنشاوي كده يقول الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله القران يخلي جسمه يقشعر وشعره يشيل مع حلاوه الصوت وارتفاع الصوت وجمال الصوت تجميل القرآن بالأصوات ده مش مطلب شرعي يا شيخ طبعا مطلب شرعي مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور أنه لما مر على أبي موسى الأشعري فسمعه يقرأ القرآن فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا الله أكبر التحبير تحزين الصوت وتحسينه وتعليته وتنغيمه وتنغيمه لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في مسند أبي يعلى نعم. بسند صحيح أنه كان هو وعائشة رضي الله عن عائشة وصلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ماشيين في طرقات المدينة بالليل نعم. فسمع قراءة أبي موسى فجلس صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ما شاء الله لا قوة إلا بالله فجلس حتى قضى قراءته وفي رواية كأنه سالم مولى أبي حذيفة حتى قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم سيدنا حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن صحيح أو زين نعم وزينوا القرآن بأصواتكم وزينوا القرآن بأصواتكم بأصواتكم طيب يعني هل هناك أنا أرى هل أنا شايف غلط هل أنا أرى فجوة بين شبابنا اليوم وبين القرآن المجود ده احنا الوقت صار عند في عرف الناس اليوم بقى في حاجتين قرآن مرتل وقرآن مجود فكأن الشباب يعتبرون القرآن المجود ده كأني أظن يعني بدعة مثلا ده مش ده القرآن القرآن اللي بنقرأ به في الصلاة ده الترتيل لا طبعا هو طالما أن القارئ ملتزم بأحكام التلاوة فليقرأ كما يشاء يعني حضرتك شايف ان الشيخ عبد الباسط والمنشاوي والبنا والحصري الله يرحمهم رحمه واسعه جميعا ملتزمون طبعا ملتزمين بلا شك يعني ملتزمين حتى ده القران تسمع القران تحس انه زي الميه الله اكبر لما تسمع بخلاف هؤلاء الذين يتهوعون ويجتهد وبتاع وبعدين يمطط في الحلقه عشان يجيب النغمه ما ده الاشكال يعني من جاء بعدهم بسنين متطاوله عشان يجيب النغمة بتاعته يخرج عن المد الطبيعي للحرف نعم. فضلا عن المدود، المدود ساعات بدل ما هي 6 حركات بتبقى 16 17 حركه حاجات عجيبة. عشان يقدر يجيب النغمه لا بتسمع حاجات عجيبه يا شيخنا. لكن انا بقول المشايخ الكبار دول يعني انا شايف ولا انا مخطئ، حضرتك ممكن تصحح لي، يعني ان تجويدهم احسن من تجويد اللي بيرتلوا دول النهارده. ومخارج حروفهم اتقن واضبط لا شك. صفات الحروف نفسها يعني انا بسمع الالف الف والسكون سكون بسمع الهمزه همزه والنون نون بسمع العين عين. هؤلاء القراء الكبار طب انا بتساءل شيخنا هجر هذا الجمال، هجر الشباب لهذا الجمال، القراءات الجميله دي، هل سبب الذوق تغير؟ لا شك انه حصل نوع من فساد الذوق العام. وهذا الفساد لا يعني يتوقف على المسألة فقط، حصل نوع الفساد العام العام في الأمة. نوع من الفساد العام طبعا له طبعا له أسباب كثيرة، بس أنا شايف أن أهل الإتقان في كل فن موجودين لما ماتوا لم يخلفهم مثلهم. أيوه. والموجود منهم قلة ندرة. يعني انت حتى شوف على في الحديث وفي الفقه وفي التفسير وفي اللغه وفي خد اي شريحه من شرائح العلم هتلاقي اساطين هذا العلم ماتوا. وعلى ما بيخلف واحد بعد هؤلاء بمثل هذا الاتقان الامه بتمر بفجوه عده سنوات لحد ما يطلع واحد نابه يشغل مكان الذي مات. الله اكبر. يعني بقول مثلا مشايخنا الشيخ الالباني في الحديث، الشيخ ابن باز مثلا في الفقه، في الفقه مثلا. النهارده انا عشان احط يجي واحد يركب الكرسي اقول اسماء زيدي الباني، اسماء زيدي، انا ممكن بكل اسف تمر الامه بفجوه عده سنوات قد تصل لعشر سنوات لحد ما تلاقي واحد متضلع يعني جدير بان يجلس مكان شيخ من هذه الشيوخ. فالامه اصبح التعويض فيها قليل، يعني موت العالم صار ثلمه في الاسلام. كانوا زمان اسلافنا يقولون هذا الكلام، موت العالم ثلمة. لا ده في زماننا هو القول ينطبق على زماننا أكثر. صحيح. نعم. زمان لأن زمان كان في بدل الواحد 200 و300 في الطبقة يعني، لكن النهاردة بيبقى في طبقته 2-3 لما يموتوا الثلاثة. احنا في 1420 لما مات 20 عالم 20 شيخ الأمة وقعت، الأمة فزعت، يعني كانت مأساة مأساة وما أظن أنهم عوضوا إلى الآن. سبحان الله العظيم. شيخنا طب نرجع لقضية الشيخ المنشاوي وحبك لها، قصتك مع المنشاوي عايزين نسمع. والله أنا شايف يعني أنه أنا محبتي للقرآن بدأت بهذا. نعم. لما استملحت الصوت بحس أنه يعني المنشاوي رحمة الله عليه أوسع القراء في نظر، يعني نعم أوسع القراء مساحة في طبقات الصوت ما شاء الله. يعني مثلا أنا لما أشوف المنشاوي عنده انا عددهم حافظهم صم، يعني عنده حوالي 6 أو 7 نقلات. الله اكبر. ما شفتش حد ده في تيس يعني؟ لا 6-7 سرعات يعني. لا 6-7 نقلات، يعني يغير صوته سواء كان من جهه التغيير الصوت، من جهه الصفه، او من جهه علو الصوت او انخفاضه او الكلام ده، له 6 أو 7 نقلات بينقل. اي مقرئ اخر ممكن يكون عنده 4، يمكن الشيخ مصطفى اسماعيل اللي بعديه الى حد ما شويه، لكن المنشاوي انا شايف انه سبق في هذا. الحقيقه احساسه بالقراءه بينتقل تلقائيا لك. يعني انا فهمت ايات كثيره من القران بقراءته. سيدنا حديث خيركم من اذا سمعتموه يقرأ القرآن حسبتموه يخشى الله، هو الحديث ضعيف. ضعيف. خير الناس أحسن الناس صوتا بالقرآن. من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. فهو بيفهمنا المعنى. بيفهمك المعنى. بفهم. مثال يا شيخنا كده. إيه؟ مثال. يعني يعني قراءته في سورة الشعراء. وهو يقرأ الآيات. آيات السحرة. نعم. لما صحصح الحق وخروا سجدا. نعم. أنا أشعر وأنا أسمع هذه الآيات إن أنا واقف على الميدان، وأن يحشر الناس ضحى في الميدان العام، وشايف المنظر. وشايف الصحراء، شايف المنظر وشايف وشايف القطرة والغبرة اللي على وجه فرعون والمفاجأة التي حدثت له ما كان يتوقعها أبدا بصوته صور ما شاء الله لك وتعالى سبحان الله. يعني دي وبعدين الآيات اللي قرأها في نفس الشعراء برضو في نفس الربع اللي قرأ فيه المنشاوي أصله تعرف بيقرأ الربع الواحد 6-7 مرات في عدة مثل مواضع بعدة مناسبات أو عدة أماكن يعني أماكن وبأداء مختلف سبحان الله. يعني دي تلاقي دي غير دي غير دي غير دي. أنا أقصد نمط يعني ربع معين هو قرأ فيه وأطال من أول سورة الشعراء إلى آخر دعاء إبراهيم عليه السلام. دعاء إبراهيم عليه السلام هو في دعاء إبراهيم عليه السلام أنا بحب الحتة دي ما شاء الله ربنا يجعل لنا نصيبة من هذا الدعاء. نعم. لكن حضرتك يعني حب المنشاوي لما نشأ معك أنا شايف أن حضرتك بدأت تتفهم نوعية الأصوات وطبقات الأصوات أنا كنت يعني أكثر واحد مميز في إخوتي اللي أعرف القراء ما شاء الله وأنا صغير يعني أعرف ده فلان حتى أنا حتى الآن لازلت أذكر من وأنا في أول إعدادي الأيام اللي كان كل واحد بيقرأ فيها. والله سيدنا الله يكرمها أمي هي التي علمتنا ذلك إن إحنا فعلا إيه مين اللي بيقرأ ده وكنا فعلا زي ما حضرتك بتقول كده نحفظ من 8-8:30 قرآن السهرة مين النهاردة كنا يوم البرنامج العام البرنامج العام يوم السبت يوم السبت عبد الباسط لا الحد عبد الباسط السبت يا شيخ هنختلف الحد الحصل معلش الليلة أقصد ليلة السبت أنا أقصد الليلة الجمعة مصطفى إسماعيل الساعة 8 أو السبت عبد الباسط ليلة السبت ليلة السبت كان مصطفى اسماعيل نعم ليله الحد عبد الباسط عبد الباسط عبد الصمد ويوم ليله الاثنين كان الحصري الحصري أيوة. ويوم الاثنين ليله الثلاث محمد رفعت نعم المنشاوي كان ليله الاربع ليله الاربع يوم الثلاث والبهتيمي الاربع نعم والخميس البنا اظن لا الخميس كان الشعشعي الشيخ الشعشعي ابو العنين ابراهيم عبد الفتاح عبد الفتاح الشاشة احنا كنا حافظينه وقاعدين في الرجاح ومنتبهين طبعا يعني عهدي حوالي 40 سنة يعني من المسألة دي لا فعلا زي ما بقول كده انا فعلا بحب اقول احيانا لاولادي مين ده العيال ما عادوش خلاص الدنيا هاصت الدنيا هاصت حضرتك تابعت بقى مع المشايخ تابعت بقى يعني أقصد الشيخ المنشاوي إنه ولا تفرغت للمنشاوي لا هو الحقيقة أفسد علي أذني ما عرفش أسمع غيره ما عرفش أسمع غيره يعني أنا أسمع البهتيمي كويس يعني أسمع قريب من المنشاوي أنا شايف البهتيمي قريب وكانوا أصحاب يعني وكانوا أصدقاء والثلاث والأربع الاثنين مع بعض نعم أسمع أحيانا طبعا عبد العظيم زاهر أسمعه شيخ عبد العظيم زاهر جميل جميل وحزين كده يعني وحزين شيخ طارق فشني الشيخ طارق فشني الشيخ أبو العينين إيش له طلعت حلوة الشيخ أبو العينين له طلعت حلوة حلوة حلوة آل عمران والقصص والقمر والنجم حتى حلوة نعم في صوت القمر يعني أنا أقصد يعني عموما القراء دول كل واحد كان منهم مدرسة بحيث إن ما فيش حد بيقلد حد يعني النهاردة صارت مسألة التقليد حتى في كل حاجة يعني مثلا خلينا ناخد السيارات زمان كان وانت على بعد مثلا كيلو تعرف سيارة ماركة دلوقتي ما عادش عارف حاجة والله ما عادش عارف حاجة كل ظهر السيارة كلها زي بعضها وشها كلها زي بعضها ما تعرفش السيارة دي ماركة ايه الا ما تقرب منها انا عايز اقول معلش انا اسف اذا كان المثال لا حلوة يعني سيارات ضايع شوية لكن اقصد اقول ان الاصوات بيقلدوا بعض دلوقتي لا تستطيع ان تميز احدا كل واخد من كله تخبرك بحيث ما عادش فيه نوع ولا برضو حضرتك يعني أنا عايز أركز تاني على قضية فساد الذوق العام يعني أنا يعني زعلان من إن إنك أنت تلاقي معجبين بحاجة وأنت تسمع كده تقول شاذ يا ما في أنت معجب بإيه أيوة صح. يعني أنا مش شايف لا جمال قرآن أداء يعني ولا جمال صوت نفسه أيوة صح. ولا طول نفس ولا قوة الصوت نفسه يعني سبحان الله العظيم لما سمعنا المنشاوي في المقطعين اللي احنا قلناهم دول شوف الصوت العالي قوة الصوت نفسها بترجك يعني سبحان الله العظيم بلاش قوة الصوت تعال اسمع حلاوة الصوت في حتة زي بتاعت مثلا سورة التكوير المشهورة بتاع الشيخ عبد الباسط نسمع الحتة دي ممكن بعد كده برضو نشوف جمال الصوت عند الشيخ الحصري يعني تحس هو بيقرأ كان في صنج في رنة متمكن في رنة وكمان كان في كأنه في صنج أو بربط نوجه يعني. بس الشباب دلوقتي إلى الذوق ده نقول له ذوق القرآن إزاي ما الحقيقة ما أنا بقول لك، ما هو القراء دول عبارة عن معابر. أين؟ معابر، الإنسان بيعبر من هذا المعبر إلى القرآن. وبعدين القراء القدامى الحقيقة كان عندهم حاجة مش موجودة عند من جاء بعدهم. نعم. فقه الوقف والابتداء. أيوة نعم. الوقف والابتداء ده بيقف وقف. الله أكبر. بيحسسك، بيحرفك إنه فاهم. أي نعم. يعرفك إنه فاهم. يعني الشيخ المشاوي لما قرأ مثلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى قوم ما تسمعناش بيناتي فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، هي وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقف وكان حقا. وكان حقا، وبعدين قال علينا نصر المؤمنين. علينا نصر الله أكبر. طبعا والله ما أنا جديد، ما أنا عالي. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، الحق أنه ينتقم منهم. وعلينا نصر المؤمنين، كأن الله أوجب على نفسه. أوجب على نفسه. الله أكبر. فهو اللي أنا عايز أقول، اللي أنا يعني فهمته من كلام العلماء في الوقف والابتداء، أن يقف المرء وقفا صحيحا فيؤسس معنى صحيحا في الآية، وإذا ابتدأ أن يبتدئ بمعنى يؤسس المعنى الذي في الآية. الله أكبر. اللي في الآية المقصود. اللي في الآية. جميل جميل. جميل الشرط ده. لابد أن يكون المعنى في الآية، مش بيأسس هو من دماغه. بالضبط كده. يعني أنا أذكر وقفا فاسدا، يعني بداية فاسدة، يعني ممكن سمعتها من حد. نعم. سمعتها من حد مشهور يعني. نعم. ممكن إنسان يقف وقفا صحيحا ويبدأ بداية فاسدة. زي مثلا القارئ الذي قرأ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. وقف صحيح كده. وقف صحيح. نعم. وبعدين ابتدأ قال إيه؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم. زي كده أسس معنى غير مقصود في الآية. ما فيش قسم في الآية. نعم مش مقصود في الآية. ما فيش قسم. نعم. فلما يقول بالله يبدأ يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، ده معنى صحيح في ذاته. شيخنا احنا بنسمعها كتير قوي دلوقتي في كل المساجد. يعني الإخوة المعجبين بالطريقة الجديدة اللي هم متبنيينها بنسمع كلام ده كتير جدا. يعني وقفات عجيبة جدا وبدايات عجيبة ومخيفة، لأن ألست معي في قول الله ربي جل جلاله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقفتك مع الآية شيخ. ما هو طبعا حق التلاوة لها شقان يعني. نعم. قراءة القرآن على ألحان العرب، على لحون العرب يعني، وإن كان الحديث طبعا منكر. قراءة القرآن بلحون العرب. نعم. وأصواتها، هذا حديث منكر عند علماء الحديث يعني. شوف ابن عمر رضي الله عنه. نعم. ذكر بقى كلام جميل فيه الإيه، حق التلاوة في المعنيين. نعم. لما قال رضي الله عنه تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان، وأنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يشربونه شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. نعم. فحق التلاوة بقى عندنا حاجتين. حق التلاوة أن تقيم الحرف والحد. أن نقيم حروفه ونقيم حدوده. لأن لو جاء واحد مثلا حتى لو كان أفضل الناس تجويدا على ظهر الأرض ولم يقم حدود القرآن فلا قيمة لا قيمة له. فيتلونه حق تلاوته، مش المقصود القراءة بس، المقصود القراءة والوقوف أيضا عند حد القرآن. هذا الذي نفر يعني بعض الإخوة من ظن أن القراءة القراء دولك مياتم وما أدري إيه كلام اللي بيقولوه فنفروهم من سماعهم. لعل الأمر كذلك. ويمكن برضو التفريق أو التفريق الاصطلاحي الجديد ما بين المرتل والمجود. المرتل والمجود. أظن إن المجود بالاصطلاح الحادث يعني مش ده السنة. مش ده السنة. لا إحنا بنقول يعني طالما أنه ملتزم بأحكام التجويد. أحكام التجويد فليقرأ كما شاء. طب حضرتك معلش أنا هنرجع تاني لإقامة الحروف والحدود، لكن بمناسبة التجويد وفي حديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا يمدها وإنا فتحنا لك فتحا مبينا، كلها مدود طبيعية. لا يمكن أنا فهمت المد ده اللي هو إيه في آخر في آخر القراءة يعني إن فتحنا آية. لك فتحا مبينا مبينا واخد لك إزاي فمش مش المد الطبيعي للحرف لأن المد الحرف ما أقدرش أمده أكثر إن فتحنا لك فتحا مبينا بدون طبيعية مبينا نعم. فتلاقي الحرف يعني الأخير بيبقى اهتز كأنها فيها ترخيم يعني للصوت وكده نعم نعم إقامة الحروف وإقامة الحدود تفضل فبقول يعني حصل عندنا نوع من الانشغال الكبير جدا بإقامة الحرف حتى يعني أنا أذكر مرة يعني كانت في بعض الأخوات في البيت عندي ومع النساء عندي يعني وكده نعم. وعملين إيه يقرأوا القرآن وهي عملت إيه تصحح القراءة يعني نعم. فالمهم وقف وكانت أمي حفظها الله يعني كانت موجودة في المجلس ده فالأخت بقى إيه عايزة تقول لهم ينطقوا صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نطقا صحيحا فتقول أعوذ بالله تقول أعوذ بالله لا أعو أعو تلت ساعة أعو فأمي بصورة القيئة كده قالت أعوذ بالله ما خلصت خلاص قولوها كده أعوذ بالله أعوذ بالله فهو يعني ساعات التأنق في إخراج الحرف بيضيع المعنى يعني تلاقي مثلا كل واحد بيقرأ عنده ورد قراءة ما فيش حد عنده ورد تأمل مثلا تأمل يقف علشان يتأمل ما هو المقصود من الآية القرآن تدبر القرآن نزل النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي يقرأه عليه شاق يتتعتع فيه له أجران نعم فالتتعتع ده مش متصور ان رجل سلس يعني ماشي بيقرأ ببساطة بشقة شديدة يضبط حروفه فهذا مأجور على أي حال لكن المقصود الأعظم الحقيقة من حق التلاوة أن يقف المرء على حدوده لا نهمش ولا نقول إن الحروف لا اقرأ أي حاجة لا يقرأ حق برضو نحن نقول حقين يقيم حقين. حروفه ويقيم حدوده زي ما ابن عمر قال نعم. فهو الحقيقة أنا شايف يعني الإقامة الحرف بالذات في المدارس اللي هي أو الدور تحفيظ القرآن أيوة. اللي هي تعتبر أغلبها نساء يعني يمكن النهاردة ما تلاقي كل دور تحفيظ نساء يحفظوا الأطفال يعني لا النساء الكبار النساء بيحفظوا يعني بيحفظوا القرآن طبعا دي الحقيقة ظاهرة إيجابية جدا جميل ممتازة يعني لكن تقرأ على رجل يا شيخ نعم المرأة تقرأ على رجل يجوز أن تقرأ على رجل إذا كان هناك حائل لو ترقيق صوتها وترخيم صوتها وتحسين صوتها والله دي الحقيقة بتبقى مشكلة بالذات في القنوات الفضائية أنا أشجب باستمرار أن تقرأ امرأة على الشيخ في الفضائيات سيئة جدا جدا يعني أنا ما أعرفش مش فاهم ولا يعني شفنا كأني أيضا أنا لا يعني عن نفسي لا أستسيغ أن إيه فالحقيقة زمان دلوقتي مثلا أنا لما المدرس هيقص على الولد يروح يشتكي لأبوه أبوه يقوم رايح عامل له بلاغ في اسم الشرطة أو يروح للمدرس يزعق معاه قدام الولد فأصبح الولد طالما أنه مخلص فسدت فسد. لكن نعم. المدرس بيعاقب الولد إذا قصر يروح لأبوه يلاقي الحيطة سد هو قال له اكسره وانا جبس فأين والله بالضبط فأين تذهبون سبحان الله فالحقيقة برضو يعني نشوف برغم ان كان اباؤنا يعني لم يكن لا تربوا في مدارس ولا خدوا علم مش عارف ايه ولا علم ايه ولا علم ايه لكن نقاء السريرة الفطرة والكلام ده الحقيقة كان ضابطهم نعم. حتى النهاردة امهاتنا أيوه. امهاتنا مثلا برغم انهم بصمجيات لكن عندهم من الفقه والحكمة أي والله. ما لا يصل إليه أي والله. ولا اللي واخدين والله ما زلنا بنتعلم يعني. والله إلى الآن بنتعلم من هؤلاء الأمهات رغم زي ما أنت قلت كده لا بتعرف تقرأ ولا تكتب لكن سبحان الله الفقه فقه النفس فقه النفس الذي يولد المرء به نعم شيخنا موضوع القرآن موضوع واسع ومتصل هو الشيخ يعني أخبرني أن القراءة في الصلاة هي روح القراءة طبعا دي لها طعم تاني لا لا هذا قرآن المحراب كما يقال يعني له طعم مختلف الإنسان بيعيش بيعيش القراءة قرآن المحراب غير بقى أن الواحد يقول له سجل يقعد يسجل ما عرفش أقرأ مطلقا يعني ما شاء الله يعني. فنعرض قراءة للشيخ في الصلاة إخوتي في الله لنا لقاء آخر مع الشيخ في حياته مع السنة بعد حياته مع القرآن أحبكم في الله وأستودعكم الله. جزاك الله خير شيخنا. بارك الله. شكر الله لك. الله أسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن. آمين. الذين هم أهله وخصته. أن يولي قدرك في الدنيا والآخرة. وأن يتقبل عملك. الله يحفظه. لكن أنا عايز برضو من باب الأمانة. تفضل. الحديث اللي هو إن الله أهلين. نعم. ضعيف. ضعيف عند الشيخ. ضعيف عند الشيخ على فكرة. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا. شكر الله لك. بارك الله فيك. وأنا أحبك في الله. أحبك الله. جزاكم الله خيرا إخوتي. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.